سمع. بسم الله. لا قبلك هذا هو أحق لأنه قدامى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر للحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول ابن الدارمي رحمنا الله تعالى وإياه، وما زلنا في باب من هاب، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيرا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال له صبيغ ولا صبيغ؟ أحسن الله. المكتوب عندي أن صبيغا. لابد تراجع. أحسن الله عليك، تأكد من ضبطه. أنا أعرف صبيغ بن عسل. قال في الموضوعات صبيغ، وهو اسم إن وليس هنا ما يمنعه من الصرف هذا. أحسن الله عليك. قال: فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحلة. قال عمر: أبصر أن يكون ذهبا فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الواقعة تدل على واجب ولاة الأمور في الحزم على من يتجرى على الفتية وإثارة الشبهات وهو ما تأهل للعلم، لأنه يفتح للناس باب الشبهات وشكك الناس في نصوص الشرع ويحملهم على الجدل والتحزب وعلى أن تهون عندهم أدلة الشرع. وأنه ينبغي أن يؤدب أدبا رادعا علاجا لنفسه وعبرة لغيره. هذا الشخص صبيغ صار له حركات في مثل المسائل، يسأل عن متشابه القرآن عليه أمام الناس، تكرر من هذا. وعند عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على مصر. رفع به أو أرسله عمر، قبض عليه وأرسل إلى عمر، كتب عنه كتاب من هذا ما يفعل. وصل وأرسل مع أحد الرسول، وصل إلى عمر، قرأ عمر كتاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال: وين خويك؟ يلا بالرحل. قال: كان هو انطلق من الرحل، شوف وش يسوي بك، رح تأكل ورح تخليه. فجيء به إلى عمر قال: وش عندك؟ قال: عندي في القرآن آيات مثل يقول أجد في صدري حكة منها يعني. فلما قال هذا الكلام أمر به فجلد حتى أغمي عليه وحبسه. عقب مدة استدعاه قال ما زال في نفسك قال نعم فجلده حتى أغمي عليه ثم حبسه. وفي الثالثة نفس الشيء جاء به أو أمر أن يجاء به فقال في نفسك قال لا والله شفيت فأطلقه. ولما ظهرت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه بتأثير من ابن سبأ هو اللي أثر الخوارج جمع الشبهات وطاف من بعض الأمصار وأثار الناس. راح هؤلاء الذين أثارهم بسمع إلى صبيغ قالوا ادخل معنا يعني أنت مطلحت قديم. فقال لا والله فقال شفاني الله بعصيات عمر فسلم ما دخل مع الخوارج. هذه حادثة. الحادثة الثانية كانت لأحد الصحابة رضي الله عنهم صار له اجتهاد في بعض المسائل وينشره هو أبو ذر رضي الله عنه. كان يرى أن ما زاد عن حاجة الإنسان المال أو كذا والطعام إنه ماله حق فيه يصرفه يبذله ويجهر بعض هذه الأمور. واشتكى معاوية رضي الله عنه على عثمان وهو صحابي لأن كلامه ما يستوعبونها الناس وحدهم ما عندهم أهلية للجمع بين النصوص ومعرفة الراجح والمرجوع. ولو كان أنه يتصرف في نفسه بما له ما حد يقول له شيء لكن ينشر بين الناس. استدعاه عثمان رضي الله عنه و وجه بما ينبغي لكنه لم يرى ذلك. فكان في آخر أمر نفاه للربذة إلى جهة شمال شرق المدينة يسمى أنخيل الحين تقريبا أو حولها توفي فيها. والنساء قال له أنك تعيش وحدك تموت وحدك وتبعث وحدك. يوم مات في الرمضة كان صادف جاين بن مسعود من الكوفة قاضي الكوفة في ركب المدينة فاعتذرت امرأة أبي ذر وقالت أن أبا ذر توفي. فنزلوا وغسلوا صلوا عليه ودفنوا وهو صحابي نفاه حتى ما يشوش على الناس لأن المدينة كانت ملتقى الناس وخصوصا المسلمون الجدد. فإذا انتشرت بينهم الشبهات وهم مسلمون جدد ايش يكون؟ فتنة وشر. قد يتلقى الفتنة من هو أحيانا عنده علم وعنده أهلية لكن تنفذ الشبهات إلى قلبه ويدعي العلم والإحاطة. فإن عبد الرحمن بن ملجم بعثه عمر إلى عمرو بن العاص لما طلب أحد أن عمر يرسل له مجموعة من القراء لمصر بحاجة فأرسل مجموعة منهم هذا الرجل قارئ لكتاب الله جود له نظر كذا، فذهب إلى مصر قال عمر أرسلت لك شخص عثرتك به على غير على نفسي، لكن هذا لما وصل إلى مصر تلقف الشبهات صار داعي بدأ، وانتهى الأمر أنه يجتمع بأصحاب ثلاثة يحتسبون في قتل أمراء المسلمين حتى يريحونهم من الخلاف لما وقعت الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله. فتعهد واحد بقتل عمرو بن العاص والثاني بقتل معاوية رضي الله عنه والثالث وهو من ملجم بقتل علي احتسبين. التزموا بهذا واستعدوا واشتغلوا اللي أراد قتل بن عمرو بن العاص صادف أنه ذاك اليوم كان على جنابة الفجر ووكل غيره وقتل اللي وكيل بإمامة الناس الفجر سلم عمرو، واللي ذهب إلى معاوية طعنه وهو يصلي الفجر أسى الله له وكذا وأصاب عجيز. كان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم فصارت في لحمة ولم تصل بعظم ولا تنفر ولم تنفر إلى جوفه وسلم. ومن ملجم جانا الكوفة وسكن في المسجد واتفق مع حداد خارج المسجد يصنع له خنجر ويسمه حتى إذا ما مات بالطعن يموت بالسم. جلس المسجد ينتظر الصانع يفرغ من الخنجر. لما فرغ الصانع من الخنجر فعل ما فعل منه أنه في هذه المدة الانتظار وإذا فيه جارية لها حفشة في المسجد امرأة يعني بنت، وإذا هي فيها شيء من الجمال أو كذا فخطبها قالت إن مهرها عظيم كبير ما أحد يجيبه. قال وش المهر أي شيء تبين؟ قالت قتل علي. قال أنا جاي قتل علي وتعهد. لما فرغ الصانع من هذا ترصد العلي وهو يخرج صلاة الفجر ينبه الناس وهو يمشي في السوق جاي للمسجد على صلاة الفجر السحر يعني ترصدها وطعن وصارت الفتنة وتوفي علي وقتل به. فانظروا إلى شؤم هذه النبتة إذا نبتت في المجتمع خطيرة جدا. يتعين على أهل العلم رد شبهات هؤلاء وتفنيد ضلالاتهم وليهم لأعناق النصوص حتى تشتبه على الناس، لأن الناس يسمعون قال الله قال رسوله فالدليل حق قد يكون حق الدليل لكن وجه الاستدلال خطأ ولهذا تسمى شبهة. وهم سوى في فهم القرآن الصحابة رضي الله عنهم أهل اللسان وأول من خوطب بالقرآن العظيم أشكلت عليهم آيات وراجعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها لهم يجي واحد حديث حفظ خمسة حديث أو عشرة أو شيء ويعد نفسه مجتهد مفتي فيضاعف حديث ويصح حديث ضعيف ضاعف حديث صحيح ويصح حديث ضعيف ويستدل بما لا يفهم ويجهر. واجب أهل العلم بيان هذا الأمر قبل أن يظهر ويستفحي ويستهل. واجب ولاة الأمر منع هؤلاء بالقوة وحجزهم على الناس. وهذه السنة وهذه طريقة السلف الصالح والخلفاء الراشدين. فعمر أدب وحبس وعثمان نفى ولما اتسعت رقعت البلاد وقعت الفتنة واشغلت أهل العلم وأهل الحكم تحرك هؤلاء وانظر النتيجة قتل أمراء المسلمين اتفقوا عليه وقاتل علي وش يقول فيها الشاعر منهم يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزان. قتل علي يمدحه واحد مثله فرد عليه قال يا ضربة من شقي ما أراد بها لا ليبلغ عند الرحمن خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أبخس الناس عند الناس ميزان. هذه من الفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه سيخرج من ضئر بشكل هالي يعترض على النفس في قسمة غنائم حنين لما أعطى المؤلف قلوبه وزاد لهم زاد لهم على الإسلام قال اعدل يا محمد طحن في النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتظاهروا أنه أصحاب سنة إلى اليوم يستدلون بالسنة لكن يلون عناك نصوص فسرون على هواهم. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك هلكت أنت إذا لم أعلم رواية هلكت يعني أنا لكن الخطاب موجه له الخالد قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب الوحي ينزل تحين بها الكلام تتهم الله عز وجل الجور نؤكر النبي صلى الله عليه وسلم وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والأمين على الوحي وعلى الأمة وعلى كتب. لكن هذا فساد القلوب وطيش العقول. الخوارج تذهب عقولهم ومن صاحبهم يذهب عقلهم ولذلك يكثر الهرج على أيديهم من القتل يعني بغير بينة لا يد القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل هم بعد بين بس فهمهم هم المنحرف فهم أخطر شيء على الإسلام وعلى الأمة هؤلاء ولهذا سموا كلاب النار قال نفسهم اقتلوهم أينما وجدتموهم إن في قتلهم أجرا لمن قتل عند الله قال لئن وجدت لأقتلنهم قتل عادي يعني ما أبقي منهم ولا واحد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لما قتلهم قال لو تعلمون ما لكم فيهم من قتالهم من الأجر اتكلتم من عظم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ولقتلهم علي لما فرغ من الحرب قال بحثوا عن رجل ما هو الرجل أسمر له يد مقطوعة العضد في رأس القطع لحمة تتدردر كأنها ثدي امرأة فيها شعرات بيضة يأدق من وصفها. كان القتلى يوم النهروان كثير لأنه أفنى الخوارج حتى حكيل في مكه انه ما نجا منهم الا سته المجموعه دي. فذهب اثنان الى المغرب الى افريقيا ليبيا ومن هناك وانغرست غرس الخوارج الى اليوم. وذهب اثنان الى عمان وانغرست غرس الخوارج. وذهب اثنان الى سجستان في فارس وانغرست الخوارج. فبحثوا بين القتلى ما قالوا ما وجدنا لتقولها. قام هو يتكي على قوس يقول ارفع هذا ارفع هذا ارفع هذا ارفع هذا. فتش في عدة مواضع حتى رفعوا جنازة وإذا وحده تحتها الرجل مقتول. سجد علي شكرا لله تعالى لقول النفس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق أولى الطائفتين من المسلمين المختلفتين والمعنى أقربهما إلى الحق. مثل الكلاب المسعورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء يعني الشبهات والتأويل الباطل كما يتجارى الكلب داء الكلب بصاحبه. الكلب هو إصابة الإنسان إذا عضه الكلب المسعور أن أثر هذه العضة يفسد الدم وتجارة الجسم حتى يهلك صاحبه إلا إذا هداه الله لعلاج النافع نفع الله به لا يهلك. وهذه مواقف صريحة وواضحة ومشهورة في تاريخ الأمة وفي تاريخ السير السلف. هذا موقف عمر وهذا موقف عثمان وهذا نتيجة اختلاف المسلمين أنهم شغلوا بالأمر العام فشغلوا عن هؤلاء والنتيجة قرروا قتل أمراء المسلمين قادة المسلمين في الحكم يزعمون الصلاح انهم يريحون المسلمين من هؤلاء الحكام وهذه هي الدعوه اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يعني القراءه فقط عندهم في فك ولا يريدون الفك فيه بعد يستدلون بمتشابه القران او يشبهون على الناس به. هذه خطيرة جدا ظاهرة وسيتوالى ظهورهم على امتداد الزمان كما أخبر النبي حتى يخرج آخرهم مع الدجال. أن يحذر من هؤلاء ومن شبهاتهم. ولو أنكم تأملتم السنوات الماضية إن جاء رمضان طعنوا في أحاديث إن جاء صيام الحجة طعنوا في أحاديث إن جاء صيام عاشوراء طعنوا في أحاديث يوم عرفة طعنوا في أحاديث وهي معتمدة عند أهل الإسلام. إذا لم تكن اكتملت شروط الصحة من حيث السند فهي من حيث المعنى تدخل في عموم نصوص الشرع. ويحذرون الناس يوم عرفة أن لا يعبدوا الله لا تقولوا لا إله وحده ولا شريك هذا كلام ذا والناس خير ما قلت أنا والنبي من قبل يوم عرفة لا إله وحده ولا شريك له. أول كلامهم يتكلمون في السنة في الحديث يشككون فيه، وإن كان الحديث تلقاه أئمة أهل العلم بالقبول إما لصحة سنده وإلا لأن يكون صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره أو ضعيف مقبول تعدد طرقه أو كذا، أو يدخل تحت عموم نصوص الشرع. هذا كلام أهل العلم، ويميزون بين هذا وغيره، ثم يترقون يستدلون بمتشابه القرآن عليهم، يجعلون رأيهم في نصوص القرآن هو الصحيح، يدعون إلى هذا. واضح هذا التسلسل في المدخل، هو الكلام في الحديث من جهة الصحة والضعف حتى يصغى لهم، ثم يترقون يتكلمون في دلالة القرآن، يلوون أعناق النصوص ويشبهون على الناس حتى يصرفونهم عنهم، يحملونهم على رأيهم، يصرفونهم عما عليه السلف الصالح وأئمة الشام. ثم بعد ذلك الحلقة الثالثة الطعن في العلماء واتهامهم بالمداهنة وقصور العلم بالواقع والجمود على مذهب الأولين. ويلقبونهم الألقاب الأخرى حتى يصرفون الناس عنهم. ولهم غريب يعني أنهم الأولين طعنوا في عثمان رضي الله عنه في عدد من الصحابة، ومن ذلك عثمان وعلي وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه كلهم، فطعنوا في أئمة الدين وأئمة الحكم. فلذلك هم يتوقعون أول شيء الكلام في الحديث، فيصغي لهم من يصغي من الجهال ومن العواطف ومن أهل كذا، ثم الطعن في دلالة القرآن لما يستطيعون يطعنون في الآيات المنقول بالتواتر، ثم الطعن في العلماء اللي هم سند الشريعة. واضح؟ ثم الطعن في الحكام الذين هم حفظة الشريعة، حماة الشريعة بالسيف. والنتيجة الفتنة التي تموج كما يموج البحر. ايش معنى تموج كما يموج البحر؟ شوارع ممتلئة من البشر فيها من يعرف ومن لا يعرف، من يعرف بخير ومن يعرف بشر، ومن لا يعرف بعد أصل حتى قد لا يكون منها الإسلام، ويشارك فيها فئات من الناس، من ينتسب للعلم ومن ينتسب للحكم ومن ينتسب لمشيخة العشائر والقبائل ومن الشباب ومن ينتسب للجيش والأمن ومن ينتسب حتى النساء تظهر فيها الأصوات وتشارك فيها النساء. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتنة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بأنها تجي من المغرب. واضح؟ خاصة هذه نحن تجي من المغرب، وهذه جاءت من المغرب فتنة عثمان الآن اللي أدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه باسم مصر، والأخيرة ذي حق يسمونها الربيع العربي هو الغربي جت من تونس وانتهت من الناس إيش؟ بلا ولاية، خلاص انتهت بإسقاط الولاية وإذلال أهل العلم والفتن وإهانتهم تفريقهم. هذه الأولى وهذه الثانية، وبذلك كثير حتى الإنسان يكون على بين من هذا. لكن لاحظ الوسط، تموج كما يموج البحر، شوارع ممتلئة من البشر، والداعي مجهول والقائد مجهول والهدف مجهول، معلن الهدف والهدف ثاني. وهذا ما جرى عدة دول الآن، هل تغبط هذه الدول اللي تمكنوا منها؟ وهل نفعهم الإسلام؟ ضروا الإسلام وبعدوه ولا قصدوا تحكيمه. ولذلك لما أنه لقي علي رضي الله عنه الزبير رضي الله عنه يوم الجمل، صادف وجه لوجه، الزبير كان مع معاوية وعائشة رضي الله عنه، قال أشهدك الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقاتل عليا وأنت ظالم له؟ قال ماذا، ولكني نسيت، وانسحب على طول، فلاحقه الخارجي بن جرموز وقتله في الزبير. هذا سمي الزبير عليه. قتله ليش يخرج من العرب حتى ما يخرج غيره؟ انظروا للبداية وخطوات التدرج وكيف تنتهي النتيجة. وش النتيجة؟ لا للإسلام نصر ولا لأهل الكفر أغاضوا، ولا للمنافقين خذلوا، هم عون المنافقين طرق. هذا تاريخ كلاب النار، سموا كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناهم الفتنة يثيرونها القاتل والمقتول فيها في النار، وأوصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، ووصفهم بالخداع وتغيير اللبوس نعومة المظهر، أنهم شياطين في جثمان إنس. والثاني يلبسون للناس مسوح الضأن، جلود الضأن المدبوغة من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب. ومن تصرفاتهم أن الواحد يتقرب إلى الله بقتل أمه وأبيه وأخيه ورحمه، يحتسبه يحتسب بها، مثل يمدح دراهم منجم تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن الرحيم، وهو مجرم. أصدق مثال واقع اليوم أنك تجد في أخبار اليمن الآن ممن دخل مع الحوثيين، اللي قتل أباه واللي قتل ولده واللي قتل أخاه، هالحين ديانة. هذا مذهب مشؤوم، شر خطير جدا يعني على الإسلام، لأنه تحريف النصوص الشرع وتلبيس على الناس في دلالات النصوص، وفتنة للأحداث والنساء والعوام، قد يصل إلى بعض أهل العلم الذين خدعون فيه. والنهاية هي عزل أهل العلم عن إمامة الناس في العلم وعزل أهل الحكم عن الولاية، ترك الناس توضع تتحكم فيهم إيش قطاع الطرق وشذاذ الآفاق ومرتزقة الفتن. كم في بعض البلدان من جيش الآن؟ 5 جيوش كانوا من أول جيش واحد وتحت ماء ولي ظالم، لكن كانوا في أمن في مصالحهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وين كان في نقص الدين؟ لكن النتيجة الحين هذه محمودة. ينبغي للناس أن يفهمون ولذلك في دولة بني أمية، دولة بني أمية هي اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاوية رضي الله عنه إن يكون فيها جور ويكون فيها كذا ملك العظوم جبريل، لكنها كانت تنصر السنة على ما فيها من فسق بعض الولاة. ويكفي إن أولها معاوية خير ملوك أهل الإسلام، وفي وسطها عمر بن عبد العزيز، وفي آخرها الذي سجن إبراهيم الإمام وأبو مسلم الخراساني. الدعوة السرية، أول دعوة سرية عقب ابن سبع، كان بواسط الإمام مسجون بسجن واسط من العراق. ولما أحس بالموت عهد إلى أبي العباس السفاح لأنه من تلاميذه، وأم مسلم أعجمي فارسي حاقد على الإسلام وأهله، عهد إلى أبي العباس السفاح وراح أبو مسلم إلى أقصى البلاد، أقصى بلاد فارس، وبدأ هناك بإشارة من إبراهيم الإمام، وطوى دولة طي البساط، وهو اللي يخرج أبو مسلم وأبو العباس بايع بناء على وصية إبراهيم الإمام. التاريخ فيه عظات وعبر، ولا أنقذ الله على الإسلام من فتنة إبراهيم الإمام وأبو مسلم الخراساني وأبو العباس السفاح إلا على يد أبي جعفر المنصور. ليش؟ لأن أبا جعفر أخو أبو العباس كان تعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرين للإمام مالك، زميل للإمام مالك، صاحب سنة وحديث، وجعل من مهماته أول مهماته القضاء على أبي موسى، لأن إبراهيم الإمام هلك في السجن، بقي هذا الرأس رأس الفتى رأس الحية. ولا استقرت الدولة إلا بعدها، ثم عينه جهة مختصة حسبة اسمه مكافحة الزنادقة، تعرفهم بالنبرة، نبرة الكلام وبالحركات، إذا سمع المؤذن أو الداعي أو الواعظ أو شيء يدري أنه هذا منهم. إلى أن عطل هذا المأمون، وش اللي صار بعد المأمون أو في زمانه؟ الفتنة العظيمة. وما نكب الرشيد رحمه الله البرامكة إلا وعد للفتنة، لأنه ثبت لديه فيه مؤامرة وخطط، لذلك نكبهم ولا أفصح عن شيء نهائيا. هذا أمر لا بد من فهمه حتى أن الإنسان يكون توفيقا من الله عز وجل على بينة من دينه ولا يخدع من هؤلاء، لأنهم منافقون كما قال: وتعرفنهم في لحن القول. واشتهرت رسائل الإخوان الصفا، ظاهرها أنه عظية وهي رموز إشارات خطط تنفذ باطنية فيها مجوسية وفيها تشيع غالي وفيها فلسفة وفيها غلو النصرانية مراجعهم ليصل درجة التالية. كانت دولة بني أمية دولة السنة، قتل فيها غيلان القدري وقتل فيها الجعد بن درهم وعدد من الزنادقة، على ما فيها من الفسق لكنها حافظة العقيدة، ولهذا يبغضونها الحين، وجميع الحزبيين يبغضون دولة بني أمية، ما تجد واحد منهم يثني عليه. واضح؟ ويبغضون هذه الدولة لأنها قامت على السنة وعلى التوحيد، يستغلون الأخطاء والتصرفات اللي كذا، يشيعونه ويشهرونه ويحرضون الناس وكل شيء، ولا يذكرون ولا حسنة واحدة. لا يوجد دولة تهتم بأمر الإسلام وأهله مثل الدولة اليوم، ولا يوجد بناء للحرمين مثل اليوم، ولا يوجد طباعة للقرآن الكريم على نسخة واحدة مثل ما يوجد اليوم، كلها من مشاريع الدولة، ولا يوجد عناية بالحج والعمرة مثل ما يوجد اليوم، كل هذه مجحودة، ولا يوجد رفق بالناس مثل ما يوجد اليوم، ولا يوجد اهتمام بالقضايا الدولية من جهة الإسلام مثل ما يوجد، كل هذا مجحود تماما. وإذا وجد غلطة وتصرف حسد وشيء شر، وإذا وقعت فتنة الأحزاب وراء الفتنة، ما هم مع أهل الحكم ولا مع أهل العلم ولا مع عامة المسلمين. حدث عشر حوادث كذا كذا، تفهم هذا الموضوع تاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ولاة الأمور في الجملة: الناس تعرفون وتنكرون. فما يعني عرفتم قامت عليها أدلة الشرع أنه حق اقبلوه، ما أنكرتم اتركوه ولا تطيعوا في معصية الله، لكن ما قال اخرجوا عليه. ودليل هذا على أنه يصير من الولاة تصرفات واجتهادات وأمور قد يكون فيها تأثيرات مراعاة مآلات أمور، هؤلاء ما عندهم إلا مثل الذباب يقع على موضع العلة فقط وعن أذى والقذى. أي جميل وأي شيء حسن وأي خير مكتوم ما يذكر أبدا ولا كأنه حدث، إلا إذا أرادوا أن يتصنعوا ليتزلفوا ويتمكنوا ذكروا بعض الشيء بمجالس خاصة. هذا شيخ صبير بن عسر وهم عندهم مظاهرات، إن أرادوا تظاهرة النساء لما أن النساء أمر أو رخص الصحابة في ضرب النساء اللي خالفنا أزواجهن وترجرأنا عليهم، جاءت بعض النساء تشتكي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مظاهرة النساء، يعني هم سلفهم النساء أو هي مظاهرة الخوارج زمن عثمان. هذا التاريخ لشيخهم عبد الله بن سبا. مقدمتهم صبير أمثاله بالملجم، من اللي يفخر بهذا التاريخ الأسود؟ ثم يطورونه عن آخر شيء يقول العصيان المدني. وين هذا النصوص الشرع؟ وحنا بس أمر بالصبر على الجور. قال الحسن البصري رحمه الله إنهم اتكلوا على السيوف، لو اتكلوا على الله لحبس الله يعني الولاة الظلمة بالموت يعني. لكن اتكلوا على السيوف فوكلهم الله إليه وسلط عليهم. قال العلماء رحمهم الله إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. قالوا 60 سنة بإمام ظلوم خير من ليلة بلا إمام ما فيها ولي أمر. قالوا إذا علمت بلد ما فيها إمام لا تدخل. هذا كلام السلف. نصوص القرآن العظيم ونصوص السنة المطهرة ونصوص أئمة السلف في حق الولاية العامة والواجب لها وعليها كلها تطرح، ما تعنيهم إلى حد أنهم في مقررات العقيدة ما يدرسون هالأشياء، يحذفون من المقرر، يحذفون الطلبة منها. توسعت في هذا لأن الشيء بالشيء يذكر. في اتباعهم ذهاب الدين والدنيا والآخرة، اتباع هؤلاء دعاة الفتن والحزبية والتحريف النصوص الشرع. نعم. قال رحمه الله فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة، فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره يعني العسيب، عسيب النخلة تأخذ الخوص منه يكسر أوله وآخره ويجلد بها اللي يحتاج تأديب. نعم. فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى دبرة يعني، يعني مثل ظهر الدابة اللي عليها السرج أو البلفعة اللي يركب عليه يقي الراكب عرق الدابة من الأذى. نعم. يخفف على الدابة. نعم. ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له. قال فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين. منع. نعم. فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. تخرج أخذ الدرس. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول استفسر رجل أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب. استفسر رجل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال لا. قال أما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ قال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فاعفنا حتى يكون. إلا كان نظرنا في المسائل المقترحة المفترضة بعافية. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا الحسين بن الوليد عن وهيب عن هشام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف. لا يفتي. لا يفتي. كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف. أي يعني ما يتعلق بالأمور الزوجية مسائل الخلاف مسائل الزوجية حتى لا ينكر عنه رأي يحدث فتنة. نعم. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال الله. قلت الله. احلف يعني أنه كان. نعم. ثم قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون قال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان فقال يطعم عن الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكينا. اللهم صل. قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا العمري عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنهما يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. نعم. ومن أحفظ أبناء الصحابة الإسلام الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. يحتاج الناس إليه يعني تعلموا قبل أن يحتاج إليه حتى تكونوا على بينة وعلى علم. نعم. الله أكبر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الفتيا وما فيه من الشدة. بركة. وتعرف اللي اشتهر سأل مالك رحمه الله عن الاستواء، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من المسجد، فأخرج ووجد أنه مبتدع أسأل متشابه يريد ثبت الفتنة. وهذا الكلام اللي أفتى به مالك ما هو من عنده، هو ينقله عن شيخه ربيعة الرأي رحمه الله، وربيعة الرأي ينقله عن أم سلمة. أم سلمة أخذت هذا عن رسول الله، يعني هذا اللي يفترض، وصار هذا قاعدة يعني السنة والجماعة في باب الصفات. فيقال فيها نفس المنهج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله وإياه الشيخ صالح الفوزان في كتابه عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. قال في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، قال: وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن. الحين الآن يعني قبل أيام وكذا انتشر شيء من التعريض بالشيخ، وهذا مذهب الخوارج، صاروا تجروا على الشيخ نفسه وبإجماع من عندهم علم ودراية إن هذا من بدايات الفتنة. الكلام في المراجع الشرعية واستغلال بعض الآراء التي تكون إما قيلت لأحد مخصوص ليفهم المراد، أو قيلت بعد كذا كلام ما هو من يعرف عند أهل العلم بكلام الأقران أو كذا وكذا، وكان هذا ما يشهر يعني لا العموم، قد ينقل بين خاصة أهل العلم، والمعنى أن فلان أخطأ في هذه المسألة، هم معناه أنه مطرح ملغي. لا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله نقل عن عالم من أقرانه أنه أخطأ في فتية، قال: هو في هذه كاسمه، إن اسمه اسم حيوان يعني لقب، قال: هو في هذه كاسمه لأنه أخطأ فيها خطأ بين، وهو يعلم أن له فضائل كثيرة وكبيرة، لكن هذا كلام مخصوص عند خاصة من أهل العلم حتى لا تؤخذ هذه المسألة عنه. يكون عالم يقول كلمة في عالم آخر ينبه على أنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو كذا وكذا، ثم يشاع للعوام حتى يعطل هذا العالم وهذا العالم، ما يؤخذ عنه خلاص. وإذا أن الناس ما أخذوا عن أكابرهم وعلماءهم، من يأخذ عنه؟ يأخذ عن هؤلاء، عن ها النكرات، وعنها الذين لا تخلو قلوبهم من مرض ولا يخلون من جهل، ومن الجهل الجهل بالكلام ومآلاته. والحين يسجلون بعض المجالس ما تقولون في من يقول كذا وكذا، ثم إذا قال الشيخ رأي ديانة لأنه ما سمي، قالوا فلان يقول في فلان كذا من عندهم، هم مكر هذا وحيلة، هذا من أجل صرف الناس عن المراجع الشرعية. الصحابة وقع بينهم خلاف في بعض المسائل وخطأوا المخالف، قالوا العمدة على الدليل مو على رأيه، ولا طعنوا فيه. وقالوا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الموفق من وفقه الله وسدده، وهذاك يرحم أنه ما وفق ويعتذر عنه وبذل جهده في طلب الحق ولا أصابه، له أجر اجتهاده وخطأه يغفر له، يرجع أن الله يغفر له باجتهاده، وإن أصاب من توفيق الله له. هكذا يكون. لكن يتكلم واحد كلام في مسألة خاصة ومع أحد خاص من خواصه ثم يسجل ويذاع ويشهر، هذه جريمة. هل يتعين على ولي الأمر غيره أن هذا أشاع الحديث هذا سجل وأشاع أنه يحاسب على ولي يسأل أسئلة مهمة ثم يفسرها بعدين؟ هذا نفس الشيء. ولي يجعل جواب الشيخ ويجعل أنه يقصد فلان ويحط صورته إلى جنبه، كل هؤلاء يجب أن يحاسب لأنهم ما عندهم أدب، يريدون الفتنة. هؤلاء دعاة فتنة، إما أنهم قاصرين عقول، وإلا أنهم أهل أهواء، وإلا أنهم يخدمون أجندات خارجية وأشياء، ولا يفرقون هؤلاء. الشيخ يتكلم بكلام عام تقول أنه يعني فلان، أو يتكلم بكلام خاص عن شخص تقول أنك تنبه انه عنده بعض الاخطاء لا تاخذ عنه ثم تشيع هذا لكل احد. معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاه كان عنده واحد من خواص طلبته راح يسمع عني عليه، فقال الى من تعهد لي وين اروح؟ قال اذهب الى ابن مسعود في الكوفه. ها رحنا نعم يعني، وقال إياك وزلة العالم، انتبه يعني كل يؤخذ من قوله. والفرجع في هذا أهل العلم، رأي أهل العلم في المسألة اللي أخطأ فيها. لأن الأصل في أهل العلم والفتية أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليه، الأصل فيهم التسديد وتحري الصواب وكذا وكذا. فإذا صدر عن أحدهم أمرا يخالف نصوصا صريحة وكذا يرد عليه لتنبيه الناس لا يأخذون علمه قدحا فيه، ومشهور بالعفة والأمانة والصيانة والنصيحة وكذا وكذا. اللي يسأل العالم سؤال خاص في مسألة خاصة أو في شخص هل يؤخذ عنه العلم أو هل يطمئن إلى فتاوية أو كذا وكذا كذا، هم يفتي ما يجوز له ينشر هذا القصة. والذي يسأل يقول ما رأيك في من يقول كذا كذا، هم يفسره أن فلان يعني فلان، ما يجوز هذا. والذي يسمع كلام العالم ويفسره انه يعني فلان وفلان وحط صورهم، هذا ما يجوز. كل هؤلاء يجب ان يؤدبوا، ان يؤدبوا تاديبا يطهرهم ما تصرفوا به ويردع غيرهم عن التصرف بمثل التصرف. اذا فقد الناس الثقه بالمراجع الشرعي وين توجهون؟ توجهون لابليس جنده، هم من جند ابليس. ويتبجح الواحد انه يقدح في الاكابر وهو من احفادهم، من لا يذكر معه بالنسبة للعلم ولا الغيرة على منهج السلف الصالح ولا على الفقه في الدين ولا على الديانة ولا في الديانة حتى، نكرة وقزم، ويؤخذ كلامه ويؤخذ كذا ويشاع ويتطاول، يجب منعه. الكلام العام في ولاة الأمور، الطعن في إجراءاتهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، من النكرات، من لا يذكر، من ليس مرجعا شرعيا، يجب أن يوقف. والكلام في أهل العلم الأكابر من مثل هؤلاء يجب أن يوقف حتى لا تكون فتنة. هذه بداية الفتن، مثل ما قلنا أول شيء يصير فيه كلام في الحديث، ثم بعد ذلك في القرآن، في دلالة القرآن الأول في ثبوت الحديث والاحتمالات اللي يردونهم لأنهم لا يعقلون، والثاني في دلالات آية القرآن. هذا مذهب المبتدعة الذين قالوا أن ظاهر القرآن يقتضي التمثيل والتمثيل كفر إذا ظاهر غير مراد، هذا المذهب فريق من المبتدعة، ويتكلمون في السلف الصالح يقولون مشغولون في عهد غربة وشدة وجهاد وكذا وكذا، ولا عطوا النصوص حقها من التأمل واستنبطوا منها حتى يوفقون رأي المبتدعة، فيطعنون في مذهب السلف، يطعنون في الحديث بدعوى الثبوت وعدم الثبوت، ويطعنون في المتواتر وبالقرآن بالدلالة، ثم يتجرعون على الكلام في أهل العلم، ثم يتجرعون على الكلام في أهل الشك، كلهم إما جهال وإما أهل أهواء، وإلا مغرورون في أنفسهم بحسد أو كبر، وإلا فهم أهل نفاق الحاج، ما يكادون يخرجون على الأقسام الأربعة. هؤلاء عندهم قصور، لا عندهم غيرة على العلم، ولا عندهم غيرة على الشريعة، ولا عندهم غيرة على الولاية العلمية والولاية الشرعية. الله تعالى يقول سألوا أهل الذكر، يقول إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف إذا أمر وردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وأنتم تصرفون الناس عنهم، عن هؤلاء الذين أحال الله عليهم في دينه، تدعي أنك معك مؤهل الفلاني أو أنك في التخصص الفلاني أو كذا كذا، وتقدح في ذلك وأنت لا تذكر إلى جنبه أصلا، وذكرك إلى جنبه غرور، ما جاء حينك أصلا، ما جاء حينك، اصبر حتى يثبتك الله ويجعل الله لك الإمامة في الدين بالصبر واليقين والصدق والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة قال لمن يا رسول؟ قال لله تعالى، توحيده ورعاية حقه والتحذير من الشرك به وافتراء الكذب عليه وفي دينه، ولكتابه ولرسوله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لما يتحلى بهذه الأمور ما هو أهل، ولا يستحق أن يرجع إليه ولا يؤخذ كلامه. ويجب أن يوقف عند حده، ما يترك يعيد في الأرض فسادا يشوش على الناس في المساجد وفي قاعات الجامعات وفي وسائل التواصل وغيره، يجب أن يمنع. سبحان الله، تطعن في أحد من أهل الحل والعقل الذين أحال الله إليهم من جهة الشريعة ومن جهة الولاية وسط عليه فيه وتنقصه وكذا وكذا وكذا وكذا. قلت الكلام يحتمل كذا وأقلها إن فلان المتكلم فيه إنه أخطأ في مسألة كذا وكذا وكذا وأراد أن يحذر منه من هذه المسألة فقط. وأقسى ما يقال في هذا أنه كلام الأقران والإطراح، مع أن النظر القول بأن هذا قرين كذا محل نظر به، تجد أنه يعرف تاريخ هذا وتاريخ هذا، هم فعلا أقران ولا هل اجتمعوا على شيخ، هل تعاصروا في مكان في زمان في مكان في دراسة في كذا في كذا في كذا. أحد يعرف بما لا يعرف، هذا يفتح ولا الباب لمن أخذ حديث أو حديثين أو متن أو متنين أنه يصير مفتي عام ويصير مرجع شرعي. وهنا كذا أول أدب العلم إجلال أهل العلم، كل حسب منزلته ومقامه في الدين. يجي واحد نكره يطعن في أحد في زمان من أئمة السنة ومن أعلام السنة ومنهج السلف الصالح، ما يحسب كلامه وأثر كلامه على مجموع الناس في بعد، ويستغل هذا المنافقون الذي في قلوبهم مرض. هذه جناية. هذا أولا يعلم بأنه أخطأ وأنه تطاول وأن كذا وكذا، فإن انتهى ولا يمنع بقوة السلطة، هذه من مهام السلطة. أن كل من أراد أنه يقبح في عالم خالف رأيه وهنكره، لو كان في منزلة ذاك أو قريبا منها أو كذا وكذا، كان يكون هذا محل اجتهاد عند خاصة أهل العلم مو عند كل أحد. الأولى عن بدايات أهل الأهواء، وهذه عن التطبيقات. الإنسان قد يكون هو ما هو من أهل الأهواء، لكن تصرف أهل الأهواء بالقدح في سند الشريعة، تصرف العوام عن المرجع الشرعي، ويكون هذا مقدما للكلام عن الولاية وصرف الناس عن الولاية. يحذر الإنسان لا يصغر هؤلاء ولا يأخذ عنهم، وأحسن الأحوال أنهم أخطأ والمخطئ ما يؤخذ عنه خطأ، هذا أحسن الأحوال. والثاني أنه لا يتبنى مثل هذا حتى لا يكون عالم في شر فتنة. أحسن الله عليك، ينتقدون على الشيخ في ماذا؟ في أي شيء؟ تعصب لرجل، هذا من طبيعة بعض طلاب العلم اللي فيهم عجلة وخفة وكذا، أنه يتعصب لشيخه أو من أعجب به حتى يطعن في الآخر. هذه من الحماقات، عدم النظر فيما آلت الأمور خطورة مثل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.